أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: اعتمرت وكنت لابسا ملابس الإحرام معطرة، فما حكم ذلك؟ على كل حال تستغفر الله وتتوب إليه، إن كان هذا عن نسيان أو عن جهل فأرجو إن شاء الله أنه لا يلحقك حرج، وإلا ما ينبغي لملابس الإحرام أن تعطر، بل يتطيب في بدنه، يتطيب في بدنه، في شعر رأسه، لحيته، في بدنه. أما الرداء والإزار فلا ينبغي له أن يطيبه، فإن حصل شيء من هذا يعني قبل الإحرام أو بعد الإحرام فهذا خطأ، والصحيح أنه لا تلزمه فدية، لا تلزمه فدية، كل ما في الأمر أنه يلبي ويستغفر ويتوب. أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد ظهره في حالة السجود؟ إيه نعم، يعني من صفة سجوده عليه السلام ورد أنه يبالغ في مد ظهره والتفريج بين عضديه، ويرتفع حتى لو أن كما جاء في بعض الروايات لو مرت سخلة من تحته لمرت أو شيء من هذا من شدة مبالغته في الامتداد والارتفاع، فيوحي بالنشاط والقوة. لكن هذا له أحوال، إن كنت إماما أو منفردا فينبغي الحرص على هذا، وإن كنت في الجماعة في الصف فلا تزعج من حولك، لأن هذا قد يكون أحيانا على حساب من بجوارك أو من أمامك، فقد تكون الصفوف متقاربة، فلا تزعج من أمامك وتحرجه، فلكن تمد بقدر وبحد معين. وكذلك التفريج أيضا بحدود معينة، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كنت منفردا تصلي السنة أو اتفق أنك صليت وحدك أو إمام، فينبغي أن تحرص على هذه السنة وصفة السجود. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة عمه بعد وفاته؟ نعم، زوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ كلهن إذا طلقنا أو مات عنهن أزواجهن، إذا لم يكن هناك مانع من رضاع أو مانع آخر، فالأصل أنهن إذا قضينا العدة، عدة الوفاة والطلاق، فله الحق أن يتزوج امرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله ما لم يكن مانع، قد تكون أخته أختها عنده فلا يجمع بينهن، أو يكون في رضاع أو أي شيء يمنع. أما كونها فقط امرأة أخ أو عم أو خال فهذا لا يمنع. أحسن الله إليكم. يقول: سورة التوبة السورة الوحيدة في القرآن التي لم يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، يقول كيف تقرأ؟ تقرأ بالاستعاذة، يعني الإنسان يفتتحها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. ولا يعني قالوا إن من أهل العلم من يعلل يقول إنها أصلا متصلة بالأنفال ويرون آثار في هذا، وأنها والأنفال كأنها سورة واحدة. ومنهم من يقول بل هي سورة في شأن المنافقين، أكثر ما ورد فيها في الحط على المنافقين وفضحهم، ولذلك تسمى الفاضحة، المبعثرة، الكذا كذا. فقالوا هذه وجاءت بالأمر بالقتال، فكانوا يقولون ليست يعني من المناسب أن تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاصل أن السلف مجمعون على أنها لا بالمصاحف كلها لم تصدر ببسم الله الرحمن الرحيم، إما لأنها كما قال بعضهم تعتبر مع الأنفال سورة واحدة، أو لمثل هذه التعليلات، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز تقديم صلاة العصر مع الظهر في السفر؟ من أهل العلم من يرون هذا، وفريق آخر من أهل العلم لا يرون جمع التقديم، أنه ما يقدم العصر مع الظهر ولا العشاء مع المغرب، لكن إن أخر الظهر وجمعها إلى العصر أو أخر المغرب وجمعها إلى العشاء فعل هذا لا إشكال فيه. أما التقديم فبعضهم يستشكله ولا يراه، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول بعض الأخوة يصلون ركعتين جالسين بعد السنة الراتبة، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا حرج، يعني كل إنسان يصلي النافلة جالسا، فقد جاء في الحديث أن صلاة الجالس أو القاعد على نصف صلاة القائم إذا كان لغير عذر. لكن أن يدعي بعضهم يقول هذه السنة، هذا ما هي من السنة. بعض الإخوان يقول يعني باعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا، وهذا في آخر عمر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عائشة كان أكثر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان يصلي جالسا، تقصد قيام الليل والتهجد. أما السنن الراتبة وهذه الأشياء فما يعني أثر، يعني اللهم إلا في الوتر، في في في في آخر الوتر يعني قد يكون في بعضها أنه صلى جالسا. أما أن يقال هذا سنة يعني ويتكلفون فيه فهذا ما يظهر لي، لكن إذا يعني يحس بنوع من العجز والكسل ويريد أن يصلي جالسا فله ذلك، لكن على النصف. أحسن الله إليكم، يقول ألقي محاضرات في بلدي، وكلما انتهيت من إلقاء المحاضرة أعطاني رئيس المسجد مبلغا، هل يجوز لي أن أخذ ذلك علما بأني لا أطلب منه شيئا؟ الأولى أنك ما تأخذ شيء من هذا القبيل، ما ينبغي لك، وتنبه سابقا مقدما على يعني إمام المسجد والمسؤولين أنك يعني هذه الأشياء ما تليق بطالب العلم، ما ينبغي، فتبين له أنك لا شيء، حتى إلا اللهم إذا كان أجور النقل يعني يؤمن لك التذاكر، تذكرة الطائرة والسيارة، وإذا أمكن أنك أنت تتولى هذا بنفسك هذا الأفضل، ولا تكون يعني تأخذ شيء خاصة من الناس أو من إمام المسجد. أما قلنا إذا كان من الدولة يعني من بيت مال المسلمين فهذا ولا يكون من الزكاة، لكن من المصادر الأخرى، مصادر الدخل التي هي مباحة للجميع، فمثل هذا الأقل حرجا. ومع ذلك الأولى بطالب العلم ألا يأخذ شيء على الإطلاق، ما يأخذ شيء على الإطلاق. أحسن الله إليكم، يقول أنكرت على قريب لي حين زواجه حيث أتي بأناس معهم طبول فزجرتهم حتى خرجوا من القصر، فهل يقول الطبل للرجال فيه خلاف بالحرمة؟ لا، ما في خلاف، وحسنا ما صنعت، فالذي يستطيع أن يزجر هؤلاء ويطردهم فهؤلاء الطبول والحاجات هذه للنساء، اللهم إلا طبول الحرب، هذه أهل العلم استثنوها طلوبا للحرب عند قيام الحرب في سبيل الله، ما هو في سبيل الطاغوت، كانت حرب في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، فهذه أهل العلم ورد أنهم يعني كأنهم يخففون من شأنه. أما في مناسبات الزواج والأعياد فضرب الطبول من شأن النساء، النساء هن اللاتي يضربن، ورخص لهن أن يغنين ويضربن بالدفوف بشروط يعني ذكرها وضوابط ذكرها أهل العلم. أما هؤلاء فينبغي أن يطردوا ولا يرخص لهم، ومن كانت له قدرة على هذا فعليه أن يفعل هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول لماذا يخصصون الأطفال بالذكر عند الصلاة على الأموات ولا يقتصرون على الأموات، وماذا يقال في الدعاء للأطفال؟ الذي يظهر حتى يخصوا بدعوة، ورد يعني ما ورد شيء ثابت عن الرسول عليه السلام في شأن الدعاء بالنسبة للموتى من الأطفال، إنما دعاء لوالديهم دعاء لوالديهم، اللهم اجعله فرطا وشفيعا ومجابا، واجعله في كفالة إبراهيم، وأبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فلذلك من المناسب أن يذكر أنه طفل يدعو بهذا الدعاء الذي أكثره يصب في مصلحة والديه. أحسن الله إليكم، يقول أريد أن أؤدي العمرة لأول مرة، ما كيفية العمرة؟ وأنا عندي أيضا ابني متوفى أريد أن أعتمر عنه. أولا تعتمر عن نفسك، أما ولدك رحمه الله ووالدينا وجميع موتى المسلمين فهذا تنشئ له عمرة من بلدك متى ما تيسر ذلك لك، لا تأتي بعمرة أخرى وفي هذا السفر إلا عمرتك أنت. وشأن العمرة أنك تحرم، يعني تستعد من المكان الذي أنت فيه، يعني فندق أو شقة، تغتسل وتتهيأ وتلبس الإزار والرداء وتنطلق، حتى إذا مررت بالميقات إن أحببت أن تقف وتدخل المسجد وإذا أدركتك صلاة تصلي فيه أو تصلي سنة، ثم تحرم وتقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره وأنت في المسجد أو بعد خروجك من المسجد، الأمر واسع. وإن كان هناك أمور تخشى منها فتشترط، إذا كنت تخشى أن يعرض لك عارض أو ما تتمكن، يعني تخشى مرضا أو شيء من ذلك، فتشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وخاصة بالنسبة للنساء التي يخشين من أن تعرض لهن العادة والحيض، فالأولى أن يشترطن. ثم تمضي إلى مكة ملبيا، تكثر من التلبية وتجتنب محظورات الإحرام، لا تأخذ من شعرك ولا ظفرك ولا تتطيب، والنساء كذلك ما تقرب المرأة وأقل شيء، يعني لا قبلة ولا مزاح ولا شيء فضلا عن الجماع ما دمت محرما. فإذا وصلت مكة أول ما تبدأ بالطواف، تطوف 7 أشواط حول الكعبة وتكثر من الدعاء والتسبيح والتهليل والاستغفار من الحجر إلى الحجر، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به 7 مرات، وتصلي بعد 7 أشواط 2 ركعتين إن تيسر عند المقام أو في أي موضع من المسجد، ثم تشرب من زمزم وتنطلق إلى المسعى، فتسعى بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، والرجعة من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا حتى تكمل 7 أشواط، فتنطلق إلى الحلاق يحلق شعرك، هذا الأفضل. فإذا حلق شعرك والمرأة تقصر من شعرها بقدر أنملة، بقدر أنملة ولا تحلق ولا تبالغ في التقصير، فهنا تكون تحللت من عمرتك. وفي السعي بين الصفا والمروة أيضا تكثر من التسبيح والتهليل تلاوة القرآن. تخصيص الأدعية يا شيخ بأشواط معينة؟ تخصيص الأدعية الأشواط بأدعية معينة هذا ما ورد، هذه بعض الكتب التي في هذا شيء، ما هو تكلف، ما ورد من أخلي تتكلم منه. نعم وعليكم. أحسن الله إليكم، بالنسبة للتحريم، تحريم الرضاعة، هل يكون كما يكون في النسب، يقول بين جميع الأولاد من الطرفين والبنات أيضا؟ لا، ليس من الطرفين التحريم، إنما ينال المرتضع نفسه، يعني إذا رضع من امرأة فأبناء المرأة وأبناء زوجها خاصة أبناؤه من هذه المرأة، من هذه المرأة، وأبناء المرأة أيضا من زوج آخر، فكلهم يعني بينه وبينهم يعني هذه العلاقة من محرمية وتحريم، فهو محرم، يعني يعتبر كأنه ولد للمرأة، كأنه ولد، يعني ولد منها، وأنه ولد لهذا الرجل الذي نشأ اللبن من هذا الرجل. أما إخوة المرتضع إخوته فلا شأن لهم بالرضاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا وكفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا يا مولانا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.